الامر الثاني مقاطعه سائر البضائع الامريكيه على اختلافها وعلى تفاوت اهميتها على كل المستويات، وهذا واجب شرعيا يخاطب الله عز وجل به عباده كما يخاطبهم بالصلاه والصوم والحج والزكاه. الامر الثالث قطع العلاقات مع اسرائيل. كل دوله عربيه لها علاقه مع هذا العدو القذر ينبغي ان تقطع هذه العلاقه. وقلت لا ينبغي ان تكون في ارض الكنانه مصر موطئ القدم لبجس يهودي يمثل اسرائيل بشكل من الاشكال. والامر الاخير والاهم صيام الليل. هذه الصيام ما ينبغي ان نستهين بها فانها لا تخطئ. وقلت انني اعني بصيام الليل الدعاء والتضرع الى الله عز وجل في الاصحاح. قلت انني ادعو نفسي وادعوكم حتى الاخوه الذين لا عهد لهم بالقيام قبل الفجر ان يقوموا في هذه الايام الخطيره الحالقه التي نمر بها قبيل الفجر، فيقف بين يدي الله بين ناديه وبانكسار ويتضرع اليه في السجود ويدعو. هذه الاسس لا بد منها لانطلاقه لهذا الخطه. وكان في اخوتي ايضا اخرين من تكلم فاجاب في الوقت، وظننا ان المؤتمر سينتهي ببيان تضع فيه هذه التوصيات. وحاولنا واتصلنا بمن قيل لنا انها اللجنه التي تسوغ البيان الختامي والتوصيات، ذكرناها بهذه التوصيات. وطمأننا الإخوة وجلسنا في الجلسة الختامية التي ألقي فيها البيان الختامي، وإذا هو خال عن هذا كله. كلام عام عن الهجمة الصهيونية عن كذا عن كذا، نعم، لكن ليس فيه دعوة إلى دعم الانتفاضة، ليس فيه دعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية، وليس فيه دعوة إلى قطع العلاقات بشكل من الأشكال. وينبغي أن أقول لكم هذا الكلام لتعلم الداء الذي تعاني منه أمتنا. وأعتقد أنه كان من الممكن جدا ولم تحرز مصر كحكومة فيما لو عبرت عن رأي اليهود الذين استضافتهم لهذا الوطن، هكذا قال، سواء نفذت ذلك أو لم تنفذ. الأمانة تقتضي ذلك، الأمانة تقتضي أن لا تخنق أنفاس هؤلاء الضيوف الذين استضفتموهم وطلبتم منهم الحديث في هذا الموضوع. كان ينبغي للبيان الختامي أن يكون تعبيرا عن مشاعر ورغائب وتوصيات هؤلاء الواكبين أعضاء هذا المؤتمر، ثم لمصر كحكومة أن تطبق أو لا تطبق هذا الشيء آخر، لكن أقل المراتب أن لا تخنق أنفاس هؤلاء الذين جاؤوا. نعم. وأما الإعلام المصري فقد حفل به جلسة الافتتاح، الجلسة الروتينية التي لم يقل فيها إلا كلام التقليد الأجل، والجلسة الختامية التي أعلن فيها هذا البيان الختامي المفرغ أو الفارغ من مضمونه. أما ما بين جلسة الافتتاح وجلسة الاختتام فقد عدت فقدم على ذلك كله ولم يسمع احدا بشيء مما قيل، لم يسجل ذلك لا في صحافة ولم يبث ذلك في تلفزيون. هذا الكلام ينبغي ان تعلمه امتنا جماعة. لماذا؟ لكي نعلم ان هذا الذي يجري اليوم في الارض المحتلة هو ليس جوهر المصيبة، هو ثمرة المصيبة، هو صدى المصيبة، هو من نتائج المصيبة، من غبار المصيبة. أما المصيبة الحقيقية في جذورها فهي هذه الخيانة، هذه الأوضاع التي نراها، هذه الأيدي التي تصافح هذا العدو الذي تتقاطر يداه من دماء الأبرياء. أيضا عربية مسلمة تأبى إلا أن تصافح هذه اليد وأن تظل تصافحها. ما قيمت ما يمكن أن يقال بعد ذلك عن الهجم الصهيوني وعن الدعوة إلى السلام وعن الدعوة إلى رفع الحصار وعن ناصر عرفات وعن كذا، كل هذا عبارة عن كلام استهلاك. فمن أراد أن يسعى سعيه للقضاء على هذه المصيبة فليتجه إلى جذور، يجب أن نقضي على جذور المصيبة. لو أن أمتنا الإسلامية طبعا الأمة العربية جزء لا يتجزأ منها، نعم نبدأ الأمة الإسلامية الأمة العربية أيضا، لو أن هذه الأمة كانت متماسكة حقا، كانت متضامنة حقا، تضع مصالحها العاجلة الآنية تحت أقدامها في سبيل الاستجابة لأمر الله وفي سبيل مصالح هذه الأمة جمعها، والله الذي لا إله إلا هو لما تمكن هذا القدر من أن يفعل ما شرع هذا الذي يفعله الآن. هذا العدو الذي يستشر ويفتح ويمرح ويفعل كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيدي وزري ومكري ما شئت ان تمكري. كيف خلا لها الجو؟ كيف خلا لهذا العدو القذر القذر؟ كيف خلا له الجو؟ خلا له الجو بما؟ بهذه الحال التي سقناها على انفسنا والتبيناها لانفسنا. مهانة ايها الاخوة، مهانة يندى لها التاريخ، مهانة لا ادري ما الذي وكيف يصفها الجيل الاتي من بعد، كيف يصفها؟ نعم. واتذكر الكلمة التي كان يكررها رئيس المراحل رحمه الله يوم كان يقول ويكررها: نحن ان لم نستطع ان نستعيد الارض المحتله فاقول ما ينبغي ان نفعله هذا ما نستطيعه، الا نورث الخيانه للجيل الاتي بعدنا، الا نتحول من المقاومه والحراسه الى التخاذل والى مد يدي الاستسلام بحيث نورث جيلنا الاتي الخيانه. اقل ما ينبغي ان لا نورث الجيل الاتي الخيانه، وهذا حقيقه. انت لا تستطيع ان تقاوم، كيف لا تستطيع ان تقاوم؟ لك عذر، لكن لماذا تحمل الجيل الآتي نتائج الخيانة التي تباشرها أنت؟ لماذا تدعه يفتح عينيه ليجد نفسه محملا آثار الخيانة التي حملته إليها؟ إذا كنت لا تستطيع ان يمكن جيلها تستطيع. على كل قف امام هذا الخط الاحمر. وعندما يستيقظ المسلمين حكاما وشعوبا بالواجب الذي امرهم الله عز وجل به فيتحدون ويقوم على هذا التشرذم الذي ارتدوه لانفسهم ثم يمثلون قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده عندما يمثلون امر الله عز وجل هذا انا ابشركم بان النصر قد اصبح قاب خوفين او ادنى لا شك في هذا ولا ادنى لا شك في هذا ولا ادنى شيء اخر الذي ينبغي ان اقوله لكم ان الشارع المصري الشعب المصري يلتهب التهابا ويقول الذي لا اقتنع فيه انه لو فتحت ما بينه وبين هذا العدو الابواب لاتجه اتجاه رجل واحد ولاقتذف بنفسه في الحمر مدافعا عن الحق مجاهدا في سبيل الله لا اشك في هذا ولا ادري لكن هؤلاء الثياب والقياده ثياب اخر ظهر هذا كله ظهر هذا الغليان اثناء الكلمات التي كانت تلقى اسلام كان الجمهور حاسدا اثناء الحديث عن ما ينبغي ان نفعله الكل كان مستفسدا الكل كان مستفسدا ما بين باكر وما بين متاثر وما بين يعني معتاد الغليان يحفظه الى عمل الاخر لكن الابواب نسبه وانا قلت ان الامه الاسلاميه كشعوب لم تجتمع في عصر من العصور هذه المتاخره على شعور واحد يتجه الى هدف واحد كما اجتمعت في هذه الفتره في هذا المنعطف الذي نمر به لا شك في هذا ولا ريب ولكن العرف هذا الذي ذكرته لكم النتيجة التي أريد أن أصل إليها طبعا ينبغي أن تكون على بينة أي إعلام المسلمين لم يلقي الأفواه على هذا الذي تم نعم ولكن هذا المجلس أيضا باب من أبواب الإعلام على كل ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة وأن تعرفوها للإخوة الآخرين أيضا وأعود فأؤكد لا بد أيها الإخوة من أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه الانتفاضة ولجعلها تنهض من جديد وتقوى من كبرتها ينبغي أن نمدها بالغذاء اللازم بكل الأنواع وأولها المال لا بد من ذلك إذا استمرت الانتفاضة فلسوف يكون هذا علاجا كبيرا وكبيرا جدا لهم بعضهم الشيء الاخر انا اقول على هذا المنبر وارجو ان يكون قولي وتوصيتي هذه سارية الى اذان الحشود الكثيرة الكثيرة الكثيرة من اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ولعل الوسائل وسائل الانترنت وغيرها تنقل الكلام من هذا يجب مقاطعه البضائع الامريكيه اينما وجدت هذا حكم شرعي ايها الاخوه وليس عباره عن اجتهاد سياسي ابدا وانا لست من الذين يجترئون في الفتاوى انا اجمل الناس في فتاوى عندما ارتاح في الامر لا يحيل الامر لكن هذا من الامور الذي لا خلاف ولا اشكال يحرم على المسلمين ان يمدوا ويغنوا الاقتصاد الامريكي بجعل اسواقهم اسواقا استهلاكيه لبضائعهم اسرائيل يا الاسلحه تفعل ما تفعل؟ باي الاسلحه تشتك بهؤلاء البراء بهؤلاء الالاف؟ بالاسلحه التي تفيدها كليا كليا كليا من امريكا وامريكا. كيف وباي وسيله تجد في كل من مزيد من مزيد من هذه الاسلحه باموالكم ايها المسلمون باموالكم؟ والله لو ان اغنياء العالم العربي استرجعوا ارصدتهم من امريكا لاعلم اتجاههم. وبحقيقة اقل ما ينبغي وهذا واجب الشهود مقاطعه البضائع الامريكيه على كل المستويات كل المستويات من السندويش الى السياره الى كل الوسائل. نعم هذا امر لا يعجز المسلمين عن تنفيذه للقيادات والدول والحكومات ان تستورد ما تستورده او تكدس هذه البضائع على الارض او تبقى كما هي. اذا لم يمد هذا الشعب يده الى هذه البضائع ما النتيجه؟ النتيجه انها تتحجج. انتم المسؤولون اذا الشعب يملك مفتاح النصر يملك مفتاح النصر حيث لا يملكه القادة فاستعملوا هذا المفتاح. مسألة قطع العلاقات نحن نسلم ونحن يعني ننصح اخواننا ونبلغهم. انا لا يتيح لي ان ارى مسؤولا على مستوى القيادة العليا في هذه البلاد التي بينها وبين اسرائيل بعض من السلام اعلم كيف اقول وكيف انصح. واعتقد انه اذا كان في كيان هذا الانسان الذي لا يتيح لي ان انصحه ولم يستعد لو كان في قلبه مثقال ذره من الايمان الحقيقي بالله سبيلتي ان اوفد هذا الامام بين جوانبه وان اعيده الى صراط الله. هؤلاء القاده بادوا هم يتصورون انهم مخلدين؟ ايتصور احدهم انه يعيش ابد الابدين؟ الموت ايها الاخوه اقرب اليهم من شحمه اذانهم. اما القادات عندما جاءه الموت لم يكن يتصور انه سيموت بعد دقائق ابدا، لكن الاجال مخفيه عند الله عز وجل. لماذا يرحل الواحد منهم الى الله محملا باوزار؟ لماذا يرحل الى الله محملا باوزار لا تتناهى من ذنب امته؟ هذا الذي يجري هناك من هذا التركيب لهذا التنفيذ، من الذي يتحمل الاوزار؟ هؤلاء القاده طبعا كثيرون هم الذين يتحملون وزر هذا الذنب، لكن في مقدمة من يتحملون هؤلاء القادة الذين يمدون يد التعاون ويد المصافحة ويد تقديم المعلومات المالية وزيرة البترول ونحو ذلك إلى هذا العديد. أين أنت يا هذا من قول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة غدا سترحل إلى الله وغدا سيأكل قلبك الندم يكويه كلبا وسيوقفك الله عز وجل بين يديه ويقول لك أمانة حملتها لماذا مسكتها ووضعتها تحت قدمك؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل عرش غدا سيتحول إلى قبر؟ في سبيل شيء من المال تريد أن تجمعه وهذا تنفذ الى الكعبة؟ في سبيل الآلة وأوضاع؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ ألم يكن خيرا لك أن تمضي حياتك وأنت ترفع رأسك عاليا برضا الله عنك بخدمة دينك بخدمة أمتك من غير عن حياد هذه الأمة؟ ما في مسؤول في قلبه او بين جوانحه بقايا من بصيص الايمان الا لا ينبغي ان يقر بهذا الكلام. لكن اذا كان الايمان كله

والرجوع الى صراطه المستقيم والالتزام بهديه القوم. نقرا دقائق في الحكمه الجديده ونرجع تفصيل الشرح الى درس قادم ان شاء الله. يقول ابن عطاء الله: لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل ان كان له قابلا. اظن اننا بدانا بهذه الحكمه ولا ادري لعلنا لم ننتهي منها. نعم، او لعلنا انتهينا منها. على كل يعني سنعود الى ذكر شرحها اجمالا. قال ابن عطاء: لا تطلب عوضا، لم يقل لا تطلب ثوابا، اطلب الثواب. لا مانع، ما معنى ما الفرق بين الثواب والعوض؟ الثواب هو عبارة عن الاكرام الذي وعدك الله به، وعدك الله بمكرمة ان انت اديت اوامره. هذه المكرمة ماذا سماها؟ ثواب. هذا الثواب او هذه المكرمة تفضل من الله عليك. انت عندما اديت الواجب الذي كلفك الله به لا تستحق عليه عوضا، لانك عبد، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. وانت عندما تنجز ما امرك به سيدك فانت تفعل ذلك لانك ملكه، ومن ثم فانت لا تستحق على هذا العمل عوضا. لكن ربي عز وجل وعدك بمكرمه تفضلا منه واحسانا ان انت انجزت الواجبات التي كلفك الله بها. هذه المكرمه ماذا سماها؟ ثواب. طيب، واذا رايت في بعض الايات انها سميت اجرا فهذا من قبيل المشاكله كما قلنا بالامس. يعني الباني تفضلا منه يسمي ذلك اجرا، لكنك انت لا تستحق، لا تغتر بهذا الكلام. طيب، اذا لا مانع من ان تطلب منه الثواب، لكن اياك ان تطلب عوضا. الفرق واضح. العوض ما هو؟ عوض يعني كان تعتقد انك قد صليت، او انك قد زكيت، او انك قد صمت، او انك قد جاهدت مثلا. بناء على ذلك فانت تستحق عوضا على عملك، تماما كالعامل الذي يتعاقد مع رب العمل على انجاز عمل مقابل ان يعطيه رب العمل كذا من المال. فعندما ينجز له العمل وينتهي يقول: اعطني الان العوض الذي اتفقنا عليه. هل هذا موجود بين العبد وربه؟ هذا موجود بين ندين، بين شخصين متساويين، عامل ورب عمل. لكن انا عبد مملوك لله، عندما يؤدي اوامره كما طلب، والعياذ بالله ليس لي ان اقول له: يا رب الان جاء دور العوض، والله اعطيني الاجر الذي يستحقه. العوض هو الاجر الذي تستحقه. لا، ليس لك هذا. كلام واضح جدا، لذلك عبر بكلمه عوض. فان ابيت الا ان تناقش وتقول: لا انا فعلت واديت وبذلت المال وبذلت الروح والبهجه، ياتي الجواب: هل انت الذي فعلت هذا؟ لا تطلب عوضا على عمل لست انت فاعلا له. انت عندما قمت الى صلاتك الله هو الذي اقدرك عليها، ولولا العافية التي متعك بها، ولولا انه اقدرك على الحركة والركوع والسجود لما استطعت. طيب، الله هو الذي شرح صدرك للاسلام، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. طيب، والباري عز وجل يقول: يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فهذا العمل ان دققت النظر فيه الباري عز وجل يستحق الاجر منك عليه، لانه وفقك، لانه انتشلك من الضياع، لانه عرفك على ذاته العليم. طيب، من الذي يستحق العوض؟ الباري عز وجل. واضح كده؟ ولله المثل الاعلى، انسان تائه ضائع في البيضاء ويوشك ان يقع في كمين يلتقطه العدو فيقتلونه شر قتله. جاء انسان قوي شام كريم راه فانتشله من هذه البيضاء وهذا التيه وادخله في سيارته ومضى به الى مأمنه. ايش رايك لو يجي هذا الانسان اللي كان ممكن ان يقتل اللي كان ضايع في التيه لو قال لي هذا الانسان الشام طيب انا ما جيت لبيتك وكنت في سيارتك ومشيت معاك لو اعطيني بقى اجرتي ما بيكون هذا جدك؟ ما بيكون هذا مجنون؟ لكن ما انتشرت نار والله هذا حالنا مع مولانا. انا اقول في بعض الاحيان في الدعاء الذي يخاطب به ربي اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام اللهم لك الحمد على نعمة الايمان بك اللهم لك الحمد ان عرفتني على ذاتك العليم. انا اقول يا رب اعطيني اجر على ان عرفتني على ذاتك. انا اقول الكلام في عبدك يعلم عبوديته لله يقول هذا الكلام مستحيل مستحيل مستحيل. لكن الباب الكريم سيعطيك ويعطيك ويعطيك. اما انت فلا تطلب عوض هو على عمل هو المتفضل عليك به. لا تطلب اجرا على عمل هو المتفضل عليك به. انتشرك من الضياع انتشرك من اسباب الشقاء. قال لك تعالى تعالى اعرفك على ذاتك من حيث اعرفك على ذاتي الها لك. نعم لاسعدك لاحميك من السوء. طيب هل قلت له يا الله اعطيني الاجر؟ قلت يا رب اكرم ما مشي يا رب انت الكريم اعطيني اطلب لكن لا على وجه العوض. انت لا تستحق العوض. ما في حدا يستحق العوض. شوفوا ما في احد. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا وسددوا وقارنوا فان احدكم لن يدخله الجنه عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني لن يدخل احدكم الجنه عمله مثل يعني التقاطف مثل سلعه قيمتها يلا انا عملت يلا تعطيني الاجر بقى. لا ربي هو الذي يكرمني بهذا الامر. نعم على كل انا تذكرت اننا شرحنا هذه الحكمه سنبدا في الدرس القادم بشرح الحكمه التي بعدها ونختم درسنا كالعاده بدعاء لعل الله عز وجل يستجيب. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا رب أنت القائل في محكم كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا نحن عبادك المؤمنون بك قرأنا كلامك هذا وآمنا به ووثقنا بوعدك وها نحن ندعوك يا رب فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا. وانك انت القائل يا مولانا اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وها نحن عبادك لائذون ببابك نستغيثك فاستجب استغاثتنا وحقق رجاءنا. وانت تعلم يا مولانا اننا جئنا الى بابك بارعين منكسرين اذلاء نرجوك ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وأن تنتقم لعبادك الذين قتلوا وذبحوا وشردوا وحطمت فوقهم بيوتهم فتحولت بيوتهم إلى قبور عليهم وهم براء. يا مولانا يا رب العالمين نسألك لذلك كله أن تنتقم لهم من الطغاة أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وها نحن ندعوك فاستجب اللهم دعاءنا بهذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم إن الطغاة من أعدائك وأعداء دينك ينتصرون بأمرك ويعتمدون عليه وعبادك المعذبون المؤمنون بك يهتفون باسمك ويعتمدون عليك وينتصرون بك، افتخذلهم يا مولانا يا رب العالمين؟ نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء، من ان تخذلهم؟ نعوذ بكرمك، نعوذ بجودك، نعوذ بقدرتك على كل شيء، نعوذ بوعدك الذي قطعته على ذاتك العليا من ان تكل عبادك هؤلاء الى عدو يتجاهمهم ويهلكهم ويقضي على شافتهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم لقد طال وقوفنا ببابك والتفاقنا باعتابك ولم نبارح بابك، لم نتجه الى باب احد سواك، وهل لنا رب غيرك؟ هل لنا ملاذ غيرك؟ سنبقى لاعبين بك، سنبقى متشبثين على اعتابك، منكسرين عند كرمك وجودك، ننتظر فرجك، ننتظر كرمك، ننتظر الصاعقه التي تنزلها على اعدائك واعداء دينك يا رب العالمين. اللهم انك تعلم انهم حاقدون على دينك، اللهم انك تعلم انهم يعادون دينك فينا، فنسالك اللهم ان تاخذهم عاجلا غير اجل، اخذ عزيز مقتدر. يا رب السماوات والارض، ادعوك بدعاء عبدك نوح، اني مغلوب فانتصر. يا رب اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر، اني مكلوب يا رب، فدعي جراح عبادك يا ذا الجلال والاكرام بنصر قريب يا مولانا يا رب العالمين. لا تدع الشيطان يدخل وسواسا الى قلوب عبادك امام هذه الفتنه الهائجه التي ابتليتهم بها يا اكرم الاكرمين. اللهم لئن شرد كثيرا من عبادك المؤمنين عن صراطك وتاهوا عن طريقك فان قله من عبادك لا يزالون على العهد، يؤمنون بك، ملتزمون بك، متشبثون بحبلك، فنسالك اللهم ان تهب صالحنا لصالحنا، نسالك اللهم ان تهب صالحنا لصالحنا من عبادك، فان لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لسعه كرمك وجودك يا رب العالمين. امين امين امين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.